الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد تقدم في كلام فضيلة الشيخين أصحاب الفضيلة تعريف لأهل السنة وتعريف للجماعة، وأن أهل السنة هم الذين سلكوا الجادة واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، عقيدة ومنهجا وعلما وعملا، وكل من خرج عن سبيلهم وعن صراط الله المستقيم الذي قال الله عز وجل فيه: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين ربنا جل جلاله ان سبيل الحق واحد لا يتعدد، وان سبل الشيطان كثيره وسبل الباطل كثيره. فكل من خرج عن صراط الله المستقيم، عن الكتاب والسنه، وعن منهج سلف الامه الذين هم أساس أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر امتدادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث قال حينما ذكر الاختلاف والاختراق وذكر أهل البدع والأهواء وحذر من سلوك سبلهم، فقالوا يا رسول الله حينما قال كل واحد منا إلى واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هم الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا لا نصدق كل من قال أنهم أهل السنة والجماعة حتى نحاكمه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن كان كذلك حقا وصدقا فهو من أهل السنة والجماعة، وإلا فالأشاعرة يدعون أنه من أهل السنة والجماعة وهم يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في الصدق وفي صلب عقيدته. والحزبيون المعاصرون المهنيون الخالدون بل الداعون إلى التفجير والتكفير يعمون على الناس بأنهم أهل السنة والجماعة، وقد يطيلون لحاهم ويقصرون لحاهم ليلبسوا أقنعة ذلك يتخطوا بها باسم السنة والسلفية، والسلفية منهم براء. فالشعارات إن لم توافق الحقيقة والحق والواقع فهي لا قيمة لها ولا وزن. وزماننا للأسف زمان غش وتدليس وتلاعب بالألفاظ وتلاعب بالشعارات. ولهذا أهل السنة هم كما تفضل المشايخ الكرام لهم الله خير في التعريف، فلا أريد أن أكرر ما قال. ولم يكونوا لم يجتمعوا على هذا إلا لأنهم اتحدوا قبل أن يتحدوا، قبل أن يجتمعوا بأبدانهم اجتمعوا بأسفلهم. وأعظم فهم جاءت به الأنبياء أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله هو التوحيد. فكل أنبياء الله جاءوا يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبيه صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولهذا إذا اختلف الناس في عقيدتهم واختلفوا في من على منهج نبيهم فإنهم يتفرقون، وإن كانت أبدان مجتمعة لمصلحة لوليمة لمنافع نفسية عادلة فهم كما قال الله عز وجل فيهم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فما أن ينفضوا حتى يقع بعضهم بعضا وينعم بعضهم بعضا. ولهذا العبرة كما قال الإمام الشافعي في اجتماع الأبدان: وإننا باجتماع الأبدان إذا اجتمعت الأبدان على غير طاعة الله ورسوله وعلى غير تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فلا خير فيه. لكن أهل السنة والجماعة لهم صفات ولهم شارات، لا أقول شارات كشارات الصوفية، فنحن إذا رأينا من يلبس العمامة الخضراء قلنا هذا صوفي على طول، نعرف لأننا مجتمعون على مثل هذه الشارات. وإذا رأينا نساء يلبسن جلابيب قصيرة إلى منتصف الساق، والسنة للمرأة أن تجر رأسيها، وهذه سنة ميتة نسأل الله أن تفيها النساء السلبيات، قلنا هذه قبعية أو قلنا هذه بياض السلام أو قلنا هذه كذا وكذا. فلهذا أصبحت يعني الشعارات دليلا على الأفهام، دليلا على الأفهام. حينما رأى إنسانا قد ظهر في وجهه وفي صدره خدوش وجروح فنعلم أنه من هؤلاء الذين يخيون الأحزان ويضربون أجسادهم أنفسهم بالحديد. المهم أيها الإخوة، إن أهل السنة والجماعة ونحن بهم أتباع السلف الصالح، فإنه لا بد حينما نقول أهل السنة والجماعة أن نقول الذين يفهمون فهم السلف الصالح، وإلا فلو قلنا إن كل من اتبع الكتاب والسنة أصبح من أهل السنة والجماعة، كل من دعا ذلك من غير فهم السلف الصالح لضاعت الأمور. من صفاتهم إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله واعتماد فهم السلف، ومن صفاتهم التعاون على البر والتقوى والتواصل والمحبة وموالاة المؤمنين ومعاداة المشركين، فهم يعودون فيما سلفوا فيه إلى قال الله قال رسول الله قال الصحابة. من صفاتهم الوسطية والاعتدال وذم الغلو، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. من صفاتهم التناصر والحب في الله والبغض في الله، وهم من صفاتهم التكامل وليس التآكل. ومن صفاتهم أيضا أنهم يحرصون على الاجتماع والوحدة ويذمون الفرقة، فلا يحسد بعضهم بعضا وإنما يغضب بعضهم بعضا. ومن صفاتهم أيضا أنهم يوالون كل سني سلفي ولو كان في أقصى المشرق، لو كان عبد الحبشية، ويبغضون كل بدع خلفي ولو كان أقرب قريب. وأي هذا بس بخير. لهذا ذكر الشيخ أبو المظفر السمعاني في صفاتهم فقال رحمه الله: ومما يدل على أن هذا الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وثيرة واحدة وخط واحد يجرون فيه على طريقة واحدة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيت متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، ولا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلمتهم كما قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأختم قولي أننا كنا مشايخ، ومعنى الشيخ أسامة الطوسي حفظ الله جميع إخواننا المشايخ، كنا في أمريكا فسألنا سائل، كنا نزلنا عنده كل واحد على الجوال، فكل واحد أجاب نفس الجواب، فتعجب الرجل فقلنا له لا تعجب فإننا على شيء واحد، ولهذا لم تختلف كلمتنا لأن الأصول واحدة، والحمد لله رب العالمين.